فإذا جاء وعد أولاهما Thank you.

الله أكبر. Yeah. Thank you. الكفر الله يفتح عليه. Thank you. عليه. الله الله Thank you.